لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا

Well,